قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وقال عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. قالوا ربنا الله، أي وحدوه، آمنوا به عز وجل ووحدوه، ووحدوه في أفعاله، ووحدوه بالعبادة، ووحدوه بأسمائه وصفاته، فلم يشركوا به شيئا، لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. صحح اعتقادهم بما يوافق ما جاء في الكتاب والسنة وما فهمه الصحابة رضي الله عنهم، لم يتفرقوا، قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا على التوحيد، واستقاموا على طاعة الله عز وجل وأداء فرائضه، واستقاموا على الإخلاص والعمل الصالح إلى الموت. قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة عند الموت أو عند قيامهم من القبور يوم القيامة: ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا الموت، لا تحزنوا على أولادكم، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة نتولاكم. الملائكة تخاطب المؤمن الموحد: نتولاكم ونحبكم في الدنيا ونحن معكم في الآخرة، لا نفارقكم حتى تدخلوا الجنة. فالمؤمن يستقيم على طاعة الله عز وجل، لا يعبد الله عز وجل ويستقيم في شهر دون شهر، لا يعبد الله عز وجل فقط في شهر رمضان ويحافظ على الصيام والقيام وصلوات الجماعة وغيرها من العبادات، إنما هو مستقيم طوال العام. قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أولا التوحيد، تصحيح الاعتقاد، لا بد من الاهتمام في هذا الجانب، تصحيح الاعتقاد والإيمان بالله عز وجل. هؤلاء جزاؤهم أن الملائكة تتنزل عليهم عند الموت ويوم القيامة، لأنهم استقاموا، صححوا الاعتقاد ثم استقاموا على هذا الاعتقاد، استقاموا على التوحيد، لم يخلطوا هذا التوحيد بأي أنواع من أنواع الشرك، استقاموا على طاعة الله عز وجل، هذا جزاؤهم عند الله عز وجل، يدخلون الجنة ولهم فيها ما تشتهي أنفسهم، ولهم فيها ما يدعون، ما يطلبون، ما يريدون، نزلا من غفور رحيم. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ويرحمنا.